وتقبل شو وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وما سواهما سوى الحدود والقصاص. الحدود والقصاص لا تقبل إلا شهادة رجال خاصة. طبعا كلها شهادة رجلين إلا حد الزنا 4 رجال. يعني في حرمة هذا الأمر وحفظ كرامة أخلاق النساء والرجال معه في آن واحد. قال الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وإنه مذكور في سياق المداينات بالأجر فتقبل فيها. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النساء في النكاح. عند الشافعي ما تقبل، ما يصح العقد إلا برجلين، رجل وامرأتين ما صح العقد. عندنا صح العقد وبتثبت كمان لو أحدهما أنكر يلزم، ولأنها من أهل الشهادة بالآية فتقبل شهادتها بوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل. وزيادة النسيان تجبر بزيادة العدد، 2 بدل 1 بدل رجل. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فتذكر إحداهما الأخرى. أما إذا فرقنا معنا ما لو أجوا 800 امرأة ما في معهم رجل ما بيصح، لا صح العقد ولا بيثبت الحق. بقي شبهات البدنية، فلهذا قلنا لا تقبل في الحدود والقصاص. يعني فلان قتل فلان عمدا، مين شاف الشغلة؟ رجل وامرأتان، لا من اللي يجيب رجل ثاني حتى نقم لك الحد. وغيرها من الأحكام يثبت مع الشبهة، الأموال والأنكحة والكذب. قال: وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما شبهة البدلية، تقبل مع الأموال. اللهم سقط ما حقق مجرد ما لقيت رجلين، لا يثبت حقه لرجل وامرأتين. البدلية هي ما تمنع حقك. وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء. هذه امرأة رفعت أمرها للقاضي، قالت له: هذا رجل عاجز عن أن يصل إلي وأنا بكر لا أزال بكر، أنين بأجل سنة يتداوى، بعد السنة إذا أجا قالت له ساعتني أنين ساعتني بكر ما حسن يصل إلي. القاضي بكشف عليها؟ لا، يجيب النساء يكشفنا. فإن قلنا هي بكر بيقول لها: ايش بدي فرق بينك وبينه؟ نعم بفرق. والتفريق هذا هو خلق، مو خلق من عدالة القاضي، فسخ لأنه جاء من قبل المرأة، ما من يفسح المجال. يعني فكرة مثل هلا صار جابت قرار من عند طبيب. طبعا قال صلى الله عليه وسلم: شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال. ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام ولا يمكن الرجال الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد. طبعا كمان النساء بتطلعوا على هالأمور على الانفراد عند الضرورة، عند رفع دعوة. أما لا، ما في حاجة. العادة القديمة اللي كانت ليلة الزفاف يجيبوا الداية يسلموها تسليم، أما للبنت تقعد حماتها أم الصبي والله أعلم كم مرة في الداية تكشف. بسم الله ما شاء الله، لا ما هذا كله حرام، لا يجوز لا يجوز. استلام وتسليم، شو استلام وتسليم؟ الأصل براءة الذمة. أساسا تعال نشوف الأحكام اللي عندنا، من زادت بكارتها بوثبة أو عارض ما تزوج زواج الأبكار، وإذا بالتالي ما في بكارة. وهيك قال أبو حنيفة، شو استلام وتسليم؟ هذا كله حرام، كله حرام. وأنا أنكرته لما علمت به في بعض الأخبار، أنكرت عليه لكن لا يجيني، بس بظن بكرة العاقل خف السا، في ناس يعني بتساوية بتضيع بيساوية وسيلة. طيب يا أخي، هاي بنت غلطانة اغتصب إنسان، ضروري نفضحها؟ شو الحكي هذا؟ يصير حق لو وجدها غير بكره او يستر عليها لو طلقها بده يدفع كامل المهر. نعيش. اعطيني نص انه اذا تزوجها اذا شرط اذا قال مهرك الف على انك سيد والفان على انك بكرة، هذا يجي فيها تفصيل. اما اذا ما في تفصيل المهر الف الف خلاص، ولما نطلع عليها معناته هو افضى اليها بده يدفع كامل المهر. ولو ما في خلوش شلون يعني ما في خلوش؟ إذا ما صار حلو بين البناء معناته ما اطلع على عدم. اعترفت هي ما يصير خلوش، معناته ما اطلع. يا سيدي طيب، وين وصلنا سيدي؟ فوجب قبول شهادة فيهن على الانفراد تحسينا للمصلحة، وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة. شو فيها الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، صار كخبر الواحد لا يشترط فيه الشهادة ولا العدالة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة. ولأن ما يقبل فيه قول النساء على الانفراد لا يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار، أن حديث عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله كذا كذا، إيه ما بنقبل لأنك امرأة بدنا، لا لا لا خلاص. والثنتان أحوط والثلاث أحب إلي، وبالأربع يخرج عن الخلاف. وأحكام الشهادة في الولادة تعرف في الطلاق إن شاء الله تعالى. أنا في من خاصة أربعة. وأما البكارة فإن العنين يعجل سنة ويفرق بينهما بعدها إذا قلنا إنها بكر. قلنا لما قلنا كن على في ألف بدك تسويها نون عن غير ألف. إذا قلنا النساء إنها بكر، ما بعرف صلح له لما لا صاحبه مين، ما بعرف مصطفى، مين مصطفى؟ ألم ماي، بس إحنا بدنا إذن هذا ألم صاص موي أحسن منيح، لما ما بيعجبه بمشيها إنها بكر. وهل يشترط في ذلك لفظة الشهادة؟ لا يشترط عند مشايخ العراق، انه كشفنا عليها فوجدناها بكرا قلنا هي بكر يكفي، نشهد انها لبكر لا مو شرط. ويشترط عند مشايخ خراسان لانها توجب حقا على الغير فكانت شهادة. قال وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي. اهلا وسهلا مرحبا بكم. الشهادة اليمين لا، الشهادة يعني الاخبار بما عاينا بما رأينا. اشهد بس يشترط اشهد تزكى او لا، ايه هذه يلي قالوا مشايخ وراسا قالوا اشترط تلك الشهادة، بده يقولوا كل واحدة توقف له أشهد أني رأيتها ذكرا، يعني بتقول هيك كذا. الأوائل قالوا شو وين قالوا اشترط أوائل مين مشايخ وتقبل شهادتهن في استهلاك الصبي في حق الصلاة دون الإذن. يا أخي الله وكيله، نزل من بطن أمه صرخ صوتين ومات، صار له حق علينا أنه نصلي عليه. لكن كان أبو ميت ولا ولد أمه وله أخوة، يا ترى يرى شهادة النساء وحدهن في حق المال لا تكفي دون الإذن، ما من الوسيلة. يترتب على توسيه منع ناس كثيرين. هذا أبوه له بنتين مثلا وزوجته والحمل وله أخوات، فإذا كان نزل صبي الأخوات بقى ياخذوا شيء أخوة الميت، وإن كان نزل بنين يتم البنات لهم الثلثان والزوجة لها الثمن والباقي للأخوة. فلذلك أحد أخوة الميت بشهادة نسائنا لا يقوم الحق بشهادة النساء وحدهن في الأموال. واستشهدوا رجل سيدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أما ما في رجال النوم الحقوق المالية ما تسبق في النساء وحدهن. سيدي الله يبارك العمر، إذا كان الرجل برا طبعا ما بيحل إلا يحضر الولادة، وقاعدين النساء وسمع هو صوت من برا هذا النساء بيصبر بيصير براس بقى طبعا إنه ما حيك براس وبيحجب الأخوة وبيرجع براسه البنات وأمه. أيوة تصير مناسبة. هاي بدي أروح مين جاي بدو ها فراغ جيبوا لهم سجل وين بدك عندنا حطه وين ما بدك وين ما بدك. بس هذا الحوار ما بكتب عليه مو حوار سيدي، هاي ألم ألم وهي جاي كمان شو هاي طريقة جديدة ما شاء الله هاي سلام نعم منو جيبوا منو شد سيوا يا الله يا الله يا الله بس شد شوية طيب حتى احسن في الاثنين شو لها؟ اثنين على ثلاثة مسألة من ستة واحد وأربعة المجموع خمسة في العمود أخوات الميت مهم قلنا شيء بهذا إخوة أجل الإخوة هل أدخلوا يعني عصبة هذا أقول هي ردينا ما الرد إذا ما في عصبة قلنا في سوي عم سوى في كين عم هدي يوم واحد هذا الواحد اللي نرجع بدنا نصحح المسألة الستة من الأربعة مرتين يبقى معنا اثنين نطرح اثنين مرتين يبقى اثنين إذا توافقتا بنصف نضرب نصف أحدهما بالثاني الأربعة هون الثلاثة لأن إلى نصف الستة ثلاثة نصف الأربعة سبعة أي جينا نضرب إذا بدنا نضرب هيك 14 في 30 إذا رح نضرب 32 في 30 وين المحلي؟ بس حدود من الفيديو ما في شيء لا ما عاد تستخدمه لما ترى ألم ألم ما لازم يكون ثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاثة في اثنين وثلاث أربع شخص منها اثنين خمسة سبعة مساوي ثلاثين لاحظ سبعة شخص ماني سبعة خمسة عشرين عشرين سبعة سبعة عشرين سبعة عشرين خمسة وثلاثين المحسوبة خمسة وثلاثين خمسة مجموعة سيدي أي ما دخل ما دخل سيدي الله يسديك شو صار معنا هلا؟ 37 7 2 4 2 4 من الحين هيك 2 4 بتقلك لهو هلا بتجمع حجر بيطلع 96 مالك 7 15 22 4 2 26 6 معنا 2 2 و 2 4 4 8 1 يعني 1 9 بس النص على هون هي الام تطلع الى 7 من 99 وهنيك معنا 12 زائد 7 مساوي 19 هدول البنات الثنتين طلع هون بنات زائد معناه 20 شو بصيروا 70 8 و 2 10 معنا 1 1 4 5 2 7 70 معنا هم الاخوة ياخو الستة وبس وهي العموم لا نعم لا تمثل غير العموم واحد من ستة وبس السمع فيهم. رجع تنتزع له من الحيه كده. نعم. من الحيه. اخذنا من تحت الدخان. من الحيه. السبعه تبع العم. السبعه بس. يعني اخوي ما نسيبه. انا هو تحت. اي طبعا. اقنع هو تحت. صاروا 96. سبعه وتسعه. 16. 16. تكتب على واحد. واحد وسبعه ثمانيه واحد تسعه. تفضل من هذا نبدلو هي كده مشان ثبوت الارث الكلمه هي بترتب عليها الاحداث كلها لانه بين كان عم سيدي الجد ايوه تعرف كثير وعم شلبني اي نعم وتقبل شهادتهن في استهلاك الصبي في حق الصلاه عليه دون الارث اما الصلاه بالاجماع لأنها من أمور الدين ويؤخذ بقول الواحد في أمور الدين أيوة. وأما الإرث فمذهبه مذهب أبي حنيفة وقال تقبل أيضا لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة وتلك حالة لا يحضرها الرجال فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن لما مر ولأبي حنيفة وجنابك اللي يقعد برا بيسمع الصوت هي كلام ابو حنيفه ولابي حنيفه ان ذلك مما يطلع عليه الرجال لانه يحل له لهم للرجال سماع صوته فلا ضروره في حقي يعني اذكر انا كنت بغرفه من بعض من غرف ببيتنا وحرمتي عم تطلع واحد كان ما سمعت الا واه عرفت ولدي ما حدا حيقلد الصوت من عم شيبابا ايوه بعدين العم سيدي بالاول بس يبقى حاطط عينه على المال ايوه له حق يوقف برا ويعطي ابنه صح حقها اي نعم حقه بيحكوا لنا حكايه هدول الحكايه بدرسي انا ان سمحت لنفسي احكيها كون لاجل ان نعتبر يا جماعه خلي ببالنا مخافه الله وإيمانك بالله وبالقضاء والقدر بخليك مرتاح بحياتك وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك حديث عن رسول الله هذا الملائكة إيه خلاص شي مقسوم اللي بده يجيني والله ما بده دورابنه إن شاء الله خلاص بده يجي لحاله ومو اسمتي يكون حقي لكن مو اسمتي ما أعباكي خبالي مقبولتي ليوم القيامة فبيحكوا عن امرأة مات زوجها ولها أولاد بنات عم حبلة أخي إن الزوج الأخوي لأنه مات أخوه وبصائر المالية ضخمة أجوا دولي فاتوا على هالبيت قالوا له والله ما راح نفاتي نسوان أخواتي أيوة نسوان السابقة نعم لأنه هن ما لهم سلطة الرجال ثم تحني انا ما نشوف عليك والله ما مصاري والله مملحه بدنا نطابق عليها شويه الملح اللي بمملحها بدنا حصتنا طولوا باكم طولوا باكم انا حبلي شو حبلي عم تستقبل الكذب هذه قاعده انا راح امسك الحده نعم راح اطلع من فوق ما عاد يفارقوا ناس يروحوا ناس يجوا حتى ما تروح تجيب لشي رجاء تحبل منه استغفر الله العظيم اللهم اني استغفرك واتوب اليك شكوك واذا به دنا وقت الولاده وهي طولت بعد عليهم كده مبين عليها الحمل انا خاف لاجل طالب ما بقى اربع اشهر وعشر ايام تضع تضع الحمل طولت بعد عليهم وصبرت لقاء صبرها الله اكرمها اجاب الصبر هاتم تطلع من هون ما بقى بدي اشوف ايش واحد منكم ما بعرف شو وكذا وكذا هي حادثه وفي حادثه انا اعلم افرادها ما مو باشخاص بنساء يعني وعلمت وقوعها اللي حدثني عنها يعني لهم علاقة في قرابة امرأة مات زوجها. وهي من أسرة أهل المرأة حالة جيدة جدا، وأختهم وزعلانة عليها اقترن ملي صاروا يكرموها يعطوها فجمعت مالي وإلها بيت كامل باسم وخزانة صار في المصاري بأدب الخزانة وجاية الدنيا جامعة من المصاري مع الغرب دعوة تطلع على الحج ما قيل لنا آخر أيام رمضان صدقت هي وأخوها على الساحل ما أرسلتهم أخوها شيء يعني حاجة جيدة ركبت بعض حياته ركبت هي وأخوها وراء معها ولدين ومعها والولد الثالث ابن أخوها يعني أنا الثالث وهي أختي جنبي وولدي وراء وولدين أختي بس هي قبلها برحله في إلى سلف سلفة أخو زوجها رفع عليه دعوة بدها نفقة أولادها وهذا ما في شيء بالحال سلفة ما في شيء بالحال بس النفقة على العم معطى مهم من عنا المهاجرين اللي بيعرفوها اللي بيعرفوها قريبة العهد لا مو قريبة العهد زمان صلى زمان قديم بس أنا بعرفها القصة حتى عديله اللي أخوة المرأة بجنايتنا بالضبط ليلة العيد بالظهر راكب معه بهالساحل عمل حالي بأرضه مات هو ومرته وأخته وإحدى ولديها صفي ولدين ولدها الثاني وولده له نعم أخذوها عن المستشفى طلع القرار بأنه شو الثلاثة ميتين نعم مين الثلاثة؟ ابنها الأخ والأخ وابنها نعم الابن الثاني فيه روح الصحو وابن السائق ابن الرجل انقذ طيب السعر حي يرزق الى الان بعض حي يرزق اما ذاك مغمى عليه ساعتين ثلاثه اطاق عمره شو طلعت النتيجه ورث امه مهم الماليه كلها من اول لاخرها اخوها براس اذا كان الى ابن ورث امه ثم ما بعد ساعتين غير طلع قرار من المستشفى مين درسوا عمو أخوهم يعني يلي كان وسع الموضوع وبيكون السائق عمو أظن عمو واحد من إخواننا اللي بيحضروا دروس معنا مد إيدنا ولا مفتاح البيت لمين سيدي خديجة عنه ما بيعرف الله ولا سأل على قضية ورث هذا الرجل يلي كانت مرتخوة عن تدفع عليه دعاوي راح تحبسه راح تطخه ومشان تكون ما في شيء بالحال بدي يدفع لحياة بدي يدفع أمر بيت كامل وجهاز كامل والأموال مصففة حتى بيقول لي أحدهم قالوا له لما سلموا هي قايمة شيء من المال تسمع إنه مشان الحجة نعم تدل على أن الأمور تتقلب بتقلب مسلك الإنسان في علم الله علم الله ما بتغير لكن نحن حسب الظواهر في الحديث الشريف إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها التغيير شو صار بالنسبة للمظهر والمسلك في رواية فيما يبدو للناس معناتها الجوانية مو كاملة ما فيها إخلاص ما فيها صفاء الديوان. لذلك كان كبار الأولياء وكبار الصالحين حتى الصحابة على خوف عظيم من الأنبياء والأنبياء. وما لما بكي الرسول قام وصلى قالت السيدة عائشة ما يبكيك وقد غضب، قال لا وما أفلا أكون عبدا شكورا وما أدري ما يفعل بي. نحن حتى نتم عبيد القضاء والقدر والعلم الأزلي مجهول عندنا، بدنا نتم بالعبودية. بدك تتم بالعبودية وتخشى الانزلاق والتهاون. المعاصي بتجر منها إلى أسوأ ثم أسوأ ثم أسوأ، حتى مثل ما ورد بريد الكفر. أنت وظيفتك تتم عبد بكل معنى الكلمة وبمنتهى الخوف. وحكيت لكم إياها قبل الآن، قلت لك نحن مشان هالجهلة هذي لساعتهم طايشين، من قالوا لك حمي الشارع عريض بس التفت شوية نح ربك بيقبلك. أما متى ما ترقى الرقي العظيم بتم خايف أكثر من غيره بكثير. دون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجهة أبدا. ثم الاحتجاج بالقضاء والقدر مجهول لا يقبل. تحتج علي أو أنا إذا احتجيت عليك بشيء مجهول تقبل مني الاحتجاج؟ وهذه المسألة مقسمة إلى أربع حالات. الحالة الأولى الاحتجاج بالقضاء والقدر تبريرا للاستمرار بالمعاصي. الاستمرار يعني عم بحتاج بالقضاء والقدر لأجل المعصية التي سأفعلها. وأنا عم بقول لك الله قدر علي يا أخي ما بيطلع بإيدي، بتقلي لا، عم تحتاج أنت بشيء مجهول واحتجاجك مردود عليك. شو بيعرف شو الله وما تدري نفسون شو بيعرفني هلأ وقت بدي أقوم من هالأرنية اللي أنا قاعد فيها؟ يا هل ترى راح أقوم صلي العشاء؟ لما راح أقوم وأقلب موت؟ لما راح شو راح يصير؟ ما بعرف. مين بيعرف؟ بعد قيامك، بعد قيامك وبكرة ما بتعرف. فكيف بدك تقول شيء مقدر علي؟ هاي أول وحدة مردودة. توضحت؟ اقتنعت فيها؟ اي وحده. الثانيه احتجاج بالقضاء والقدر للبقاء فيما هو فيه مو للمستقبل. الان هو متلبس بمعصيه، قلنا له اكتب يا الله لك استغفر ربك، قاعد على الخمر، قاعد على الامار، قاعد على المعاصي، الا روح الله مقدر عليه. وظاهرا عم يحتج بشيء معلوم، لأنه في حالة التلبس شيء ظاهر وما بيقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. إذن ظاهرا عم تحتج بشيء معلوم، وهي اسمع الرد. وين الزمن الحاضر؟ مين منكم أبضاي بيعطيني الوقت الحاضر؟ أريد نحو أنتم فعل ماضي وفعل مضارع، والفعل المضارع حال او استقبال. ايوه اعطوني الزمن الحاضر وينه؟ ما حدا رد، بلاقي سكتوا. اعطيكم يا انا الان، وينه الان؟ الكلمة اللي حكيتها وينها؟ صارت ماضي، صارت ماضي. اذا الاستمرار في حالة التلبس ما هو الا لأجل البقاء. رجع مردود عليك احتجاجك. في شيء يعني حتى ما يتم الناس اليوم يا سيدي، العالم تفلتت، والذي يملك كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يملك إلا الكلمة. في عندي سلطة، قالوا لي في عندي سلطة، روح عنا يا بي، سكر فوت على الجنة وسكر على حالك الباب وعود انت ونحن ما بدنا نفوت معك. شو اللي عليه؟ اذا انا بسلك مسلك الاقناع. وبعد الاقناع وهيك الرسول قال وهيك بدا بالحكمة والموعظة الحسنة وادعو الى سبيلهم بالتي هي احسن. شو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه حريص عليكم بما. فان تولوا حمل السيف واخبطوا لا فقل حسبي الله. هذا يلي بيسلك الدعوة الى الله بغير هالطريقة بيكون ما اقتدى بسيدنا رسول الله. هلا شو وصلنا 80 مستقبل والحاضر. رجع الحاضر للمستقبل والاحتجاج بهما او بالقضاء لاجلهما مردود لانه مجهول. في شيء هلا بدنا نجي على الماضي. جيت انا مديت ايدي على جيبة اخونا وسرقت منه ومن هذا بسرق منه ومن هذا ببطخ من هذا بكذا وعايش بهال. وجيت انت تنصحني عن الاعمال اللي ثبتت بالماضي فيها شيء. وجيت انا احتج بالقضاء والقدر احتجاجي صحيح. وهذا شوفوا يا حبيبي ديروا بالكم عليه منيح. هذا ما يلي بيتزحلق فيه يلي بيدعوا بانفسهم انه هدول سلفيه بياخذوا بالحديث. اسمعوا الحديث البخاري. التقت روح سيدنا موسى بروح سيدنا آدم قال له أنت أبو البشر أكلت من الشجرة وأخرجت ذريتك من الجنة وكذا وكذا ما بعرف هو قال له وأنت موسى كريم الله أعطاك الله التوراة وخطها لك بيدي بكم تعلم أن الله خط لك التوراة من قبل أن يخلقني؟ قال له يمكن بأربعين ألف عام. قال له أما قرأت في التوراة وعصى آدم ربه؟ لسيدنا موسى عم يقول له آدم. قال له بلى. قال له أتلومني على شيء قدره الله علي من قبل أن يخلقني؟ بيقول الحديث فحج آدم وموسى. إذن الحج مع آدم واحتج بالقضاء والقدر على شيء صاروا خلاص للماضي. هي الفقرة من الحديث. لك يا روحي ما بيجت لنا ناخذ نحن الحديث نترك القرآن. كملها بالقرآن اربطها بالقرآن وإلا شيء ضايع عم تتخبط. هلأ قصة سيدنا موسى بالقرآن كم مرة مذكورة؟ مرة مقتضبة مرة مطولة مرة كذا مرة البحث الثاني مرة لما حطت أمه بالكتب اليم. شو السبب؟ قال حسب الحال حسب الوضع حسب. بدنا نربط الموضوع من جميع نواحي. حج آدم وموسى يا أخي ما لك حق تعترض علي ولو أنا فعلت في الماضي. من قال له تعال اسمع بالقرآن شو عم يقول. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما. بعدين اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أكل عقوبة سيدنا آدم اعترض على العقوبة. ربنا ظلمنا. تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. وأنا بقول لك بصح لك تحتج بالقضاء والقدر عن الماضي يلي صار وخلاص بعد أن تأكل عقوبتك وتتوب ساعتها. إذا احتجيت بنقبل لك بنحطك على رأسنا. لنرجع للمثال تبعي اللي أنا فرضته على حالي. سرقت من هاد سرقت من هاد سرقت من هاد. لك الله ما بيفضح الإنسان إلا بعد ما يتجاوز الحدود من هاد. لك الله ما بيفضح الإنسان إلا بعد ما يتجاوز الحدود ومن أول مرة بيفضحه. حتى في حديث حتى لو زنى تحت حجر للفظه الحجر. إمتى؟ لما بيتجاوز الحدود. انكشفنا كبشونا قطعونا إيدنا. طفلت أنا بحالي. شو عملت بحالي أنا؟ لو كنت عم بشتغل زبال أشرف لي لك خصرت ايدي يدون بعشر مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع ديناري. شو قال له رد عليه؟ قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فأنا نقطعت ايدي ندمت يا ربي شو عملت بحالي، انا المخطئ انا المذنب انا تبت اليك يا رب. اذا اكلت العقوبة وتبت وبدي ارجع بقى اكتسب، ما بدي استمر، لانه عند الشافعي اقطعوه ثم اذا سرق اقطعوه ثم اقطعوه، لكن بيقطعوا له ايده ورجله وايده ورجله لحما صوصفي. طيب عند الحنفي بس ايده ورجله كمان، منيح حتى نقطع ايدي ورجلي، يعني شي منيح. تبت رجلت لعند مين؟ لعند اصحابين المحلات. اخي تشغلني عندك، شو بتشتغل؟ ما بعرف بشتغل شي، بكنس وبنظف وبربح لك بضاعة وبنزل بضاعة، اذا بعتني مشوار لهي قلت لي فوت اشتغل. اجيت عندك هرفوف ملاني هالغراض هالكذا، قلت لي تنزل هالفروف هرفوف نظفهم، صرت احمل بايد واحدة، لك اشتغل بايد تانك. طلعت ايدي التانية لقيتها مقطوعة، انت لقيت. انت شفتني مقطوعة ايدي؟ ولا حرامي اطلع برا. قلعتني، جينا لعند التاني قلعني، لعند الثالث قلعني، ساعتها بنبحت عليكم وبحتج بالقضاء والقدر وبقولكم لك اتقوا الله يا جماعة، خافوا الله. انا صحيح اخطأت واكلت عقوبتي وتبت وجاي اكتسب الكسب الشريف، سكرت بطريقي. هذا حج آدم وموسى بعد ما قبل بقضاء الله وعقوبته، وظاهر المسألة سيدنا آدم هلأ فيه خليتنا نتجاوز. سيدنا آدم سر بينه وبين ربه، هذا متولي شعراوي له موقف جميل جميل جدا. شو قال له؟ بيقرأ قرآن هذا متولي شعراوي وبترك الآية كملوها الحاضرين، أنا رح بعمل مثله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلهم في الجنة خليفة. لك في الجنة إذا شغل مسوكرة من الأول، لك مرسومة من الأول يا جماعة. سيدي هلأ دافعنا عن سيدنا آدم، بس نحن هلأ أتي لسيدنا عمر برجل يستحق الجلد، عامل له خطيئة، شو عامل ما نعرف، بده ينجلد. يا أمير والله أنا ما أريد ولا كذا، هذا سمعته من شيخنا الشيخ صالح الكلام. قال له ليش بدوه؟ جلدوا. بعد ما جلدوا تعال تعال يا هذا، بعد ما أكل الجلد أترى أن الجلد بقضاء الله وقدره؟ قال له نعم. قال له إيه، نحن نعالج قضاء الله بقضاء الله، مثل ما أنت احتجيت بقضاء، ونحن نحتج عليك بقضاء الله، وكفتين ميزان، أنت عندك قضاء الله ونهي، نحن عندنا قضاء الله وأمر. في شيء بقى ترجع بتقلي إذا الله رضي على إنسان ما بقى. ما بيغضب عليه، مظبوط، إذا رضى بالعلم الأزلي. أما القضاء المعلق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القضاء المعلق، أما القضاء المبرم ما بتغير، ما بتغير. لذلك دائما بدك تتم عبد لله، عبد عبد. فبتش معنى عبد؟ ليس لك من الأمر شيء ولا اعتراض، إن رضيت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإن اعترضت جرى عليك القضاء مو على كيفك وأنت موزور. أيوة. ودولي بأوروبا شو بيقول؟ شو بيقول؟ نحن كل واحد منهم حر، أنا حر. كذاب، بده نسف رقبي. لك مو حرية، إباحة مثل البهائم. أوام هلأ قلت لكم يا قبل هلأ لما لقى، هلأ إذا أجينا للشيخ حسام قلنا لك أخي ليش هذا هيك عاملوا، هل لي هذا السقف شوي وهذا الدرج عرضه، وهدول ليش عاملوا سريعة، عمين بناية تانية؟ شو بيقول لي؟ بلا كتلة غلبي اشتري البيت وساوي فيه اللي بدك اياه، اما شيء مالك مالكو. ليش عم تحكي؟ ما بحسن، ما بحسن احكي على لون الدهان. صحيح كلامي لما غلط؟ طيب اصل وجودك باختيارك اللي مين شاورك قبل ما تجي على الدنيا؟ لا اي سكتت. وقت بدها تنتهي وجودك كمان باختيارك؟ خلاص. ما بين من لم يملك الأصل لا يملك الوصف. الأصل أصل وجودك، الوصف كيفية وجودك. قالوا نحن أحرار، قالوا لي أوروبا كلنا البهائم. أنا ليش عم بيستطيل لساني عليهم؟ لأنه هن عم يتهمونا، يتهمو ديننا، يتهمونا أنه شو لك واحد دافع عن أرضه عن بلده، حط مفتفجرات وهجم. قال ارهابيين، لك ليش فتوا أرضنا؟ إرهابيين ضربناكم ببلادكم لما أنتوا هاجمين علينا وفايتين على بلادنا. الإرهابيين هن إيش ما عملوا؟ معلش مو إرهابيين، شو عم يعملوا بالبوسنة والهرسيك؟ شو عم يعملوا بالشيشان؟ هذا مو إرهاب. نحن إرهابيين. هذا الإعداد لأجل صد عدوانهم. شوف أنت رجعت أنت لنفس المشكلة اللي نبهتك إلها، ربط الآيات ببعضها. أول ما شرع القتال وين آية القتال الأولى؟ حافظها. اسمعها، شو أذنا لك؟ أنا إذا ما دقيت الباب عليك، إذا الطلب مني ما تعطيني إذن، أذن له في الدخول. إذا استأذن أذن للذين يقاتلون مو يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعدين استمرت المسألة بأكثر وأكثر وأكثر، ولقاهم كفار كالبهائم، ما بيجي العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، الآن عبيد. فنصرهم الله وشجعهم وأمرهم بالقتال، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، بعدين الآن خفف الله عنكم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. شو فخلينا نكمل أنه هدول مو أحرار. قال تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية غيرك، مو هيك بيقولوا لما أنا غلطان؟ إذا كان هيك أصبح صفي هالمجتمع متناقض بالحريات، الأهداف اختلفت، نبدأ نجح هيك مجتمع؟ جربني. أما أنا ما لي حرية ولا أنت لك حرية، عنا نظام خاطئين لحكم الله، صفي الهدف واحد. الإسلام لما فتح العالم نظام عمي نظام، شو عندهم حرية. ويا للأسف ويا للأسف، مثل ما قال رسول الله، نحن لما نشوف هالأعمال منا بيزداد إيماننا، لأن الرسول نطق أول، ستتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخل الكافر جحر ضب لتبعتموه. كان شيخنا يقول من حضراتنا لك جحر ضب إبتي مفهود، لك جحر ضب الضبة الحدون وين جاي في الحقوش وفي الراس، من دك تقلده جحر الضب هالمضايق الحرجة في حياة الدنيا. مو سعد لما أحد الصحابة شو قال له؟ جئنا نخرجكم من من عبادة عباد إلى عبادة إلى سعة الحق، من ضيق كذا، من ضيق الظلم إلى سعة الحق. هذا جحر الضب، هذا الظلم، الظلم هذا. سمعتوها هي التمثيلية؟ أغلب الناس سمعوها يلي صارت بالتلفزيون الساعة 5، دكتور سعيد رمضان حكى عليها. أنا ما بسميها كاساندرا، بسميها كندرا، كندرا بسميها. تلاقي العالم التوقوا عليها، قال لي واحد وقت تنبس الشوارع فضيت، العمى شو فضيت؟ العمى شو صرنا؟ شو ترون؟ الإباحة حبلت من الأولاني، جابت بنت وبنتها نفض شوها وبعدين عم والله أنا لفتت نظري حتى شوف دكتور سعيد رمضان حكى، بدي أشوف شو هذا حتى رد عليه. بس اللي صاير الآن الشناتي كان شيء لك، مو الشناتي لك، بدي كم بنت عم تتأيد بالنفوس باسم باسم المخلوقة. وشو وصلني خبر عنها؟ لو عرفاني انه بده ينبس فيلمها للبلاد العربية ما كانت بسلي. انا عملوا معها مقابلة، لو كان لسان عربي لأطعته، لو لسان عربي لأطعته. ايه مو هلا لما بيجي سيدنا عزرائيل بيقبض روحها، اذ ترى الذين يضربون وجوههم وادبارهم عندما من أول خطوات الموت ثم ما بعد الموت الذين توفوا الملائكة يبرزون وجوههم. سيدي الكريم، أنا رأيت في هذه الأمور عن الإسلام تبعين الجنس والشهوة مخفية، هي حركت شهوة الشباب والشباب صارت على نيائي، صار كل شخص كل بده يترامى عليه المقصد. سيدي نرجع لأوروبا، أنا ليش عم بتهجم عليه هون؟ لأنه هنن عم يفتروا، هنن افتروا وقعدوا يتهمونا، ومو بس الاتهام، يرمونا بالبلاء وبالضرب وبالقتال وبالقنابل، وعم يغزوا أعدائنا وكذا إلى آخره. وإذا واحد تحمس شوي بده يطلع يبدي بلاده بروحه إرهابيين. تعوا لنشوف شو أخي، أنت حر وأنا حر، تنتهي حريتي وأنت بتضحك، صار تناقض. وقلت لكم هي مو حرية، لأنه يلي مو حر بأصل وجوده مو حر بوصف وجوده، إنما استحوا يقولوا إباحة قالوا حرية. وإلا كالبهائم، في هون عنا قرويين، القروي يرفع إيده. ها بالله عليك بدي أسألك، وقت البقرة بتلد عجل بتدوروا على أبوه؟ أمه شفناها بعيننا، على أبوه بتدوروا هذا العجل؟ وهيك أوروبا. وما بدنا نعين، جاء لي من أخبرني ببريطانيا اللي بتقول عن حالة ثلث الولادات غير شرعية، يلي راح لهنيك وشاب بعينه وإجا. شو بدي أقولكم بقى؟ بينما نظام الإسلام لم يبح الله لك أن تمس يد خطيبتك. لك لما بدك تلبسها بخاتي، اذا مو مكتوب بالكتاب ما بصير تلبسها، يا تمسه لا. قال ابيح لك ان تنظر الى وجهها وكفيها، تلمس لا الا بعد العقد. وقديش اخي هذا المهر؟ حطوا لي هالمهور الغالي قديش؟ مليون ليرة؟ يعني بعمري كليتها سمعت مرة واحدة مليون ليرة، مرة واحدة. والباقي 100,000 50,000 70,000. هلا عم يعملوا حفلات سيدي عقد قران كلف مليون ليرة. المهم هذه من النوادر، والباقي الوصى 100,000 و200,000، يعني ربع مليون غير مقبوضين. وغير مقبوضين ليش ما بيصح العقد الا بدين شهود؟ لانه المهر غالي. البيت بالمالكي شو حقه؟ خمسين مليون. بصح البيع بلا شهود؟ بصح. إذن الشغلة لابد في العقد من شاهدين، مو مشان المال، مشان هالذرية هاي. لما انقذت نطفتك برحم زوجتك جولات، انت مجبور فيهم وامهم مجبورة، كل واحد حسب مصدقه. الام بالحضانة والاب بالنفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. اذا فرض النظام لصالحك من قبل وجودك، فرض على امك وابيك لصالحك. جيب لي نظام بالعالم يزيد على وجود الانسان بالعالم كله، ما في. طيب بعد وجودك فرض الله على ورثتك يجهزوك حتى الدفن، ويقضوا ديونك ويدفسوا وصاياك، ثم الميراث. على كيفك الميراث؟ فرائض مفروضة من الله. قلنا لك وصية نفذها من وجوه الخير بسدس مالك. أما بقية الميراث نظام. قال إجا واحد مات هني بأوروبا، ما بعرف وين، عم بحكيها أنا خيال من عادي، قال لي والله قريناها بالمجلة. شو مات هذا؟ طعم بالسن كتير وعغوني كذا، مات. اجوا اهله اولاده بدهم ياخذوا تاري موصي ماليته كلها لكلبه. لك ليش؟ قال لانه كان ليله من الليالي نايم، واجا الحرامي تسور بيته، نبح الكلب. بنباح الكلب استيقظ الزلمه، طلب الشرطه، كانت النجاة سبب الكلب، فكتب كل ماله لكلبه. انت بينفذ وصيتك هيك تحرم اولادها؟ اسمع القرآن شو بيقول. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله الميراث فريضة. هذا نظام الإسلام. قبل وجودك لصالحك نظام، وإلى ما بعد وجودك لصالحك نظام. وما بيعجبنا هذا، إيه ما هي موضة انتهت الإسلام موضة انتهت. الله يرحم شيخنا الشيخ صالح، كان يقول نحن هنا في بلاد الشام نتمتع بفضل غبار أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين فتح البلاد؟ كانت في إيد الروم، هرقل هرقل ابن عم امرؤ القيس، بفضل غبار أقدام أصحاب رسول الله. والله حفظت هالكلمة منه، طار العقل تبعي فيها. أنا كنت أقعد بدرس الشيخ صالح وأسمع وقفت، وإذا بقرأ بالكتاب ما بحفظ، أما إذا سمعت من مشايخي اللي الله كاتب لي إياه. فهذا فتح علينا سؤال صغير. الله يحفظك، رانا سيدي بالهذا، ما بدنا بقى الاختيار. فقه هذاك الدرس كنا عم نقرا فقه، مو هيك؟ فقه فقه. وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي، قريناها في حق الصلاة دون الإرث، مو هيك؟ ولا بد من العدالة، الشاهد اللي بدك تنزله شاهد ليثبت لك حقك، لك عندي مال، لك بايعني بيت، انا مالي عاطيك حقه، بدك يقضي لك القاضي، بده شو ايه؟ قال له البينة على المدعي. الرسول عليه الصلاة والسلام كله كلام الرسول، لك يا جماعة كله بيجوا ناس بيتهم الفقهاء. شوف ابو حنيفة، لك عمي ابو حنيفة ما قال شي من عنده، الفهم يلي الله عطايا عن ما أخرجه من القرآن والسنة، كذلك الشافعي، كذلك مالك، كذلك. هلا أنا على الخطبة على المنبر شو بقول؟ مين بيحضر خطبتي؟ ما حدا بيحضر خطبتي، مو هيك؟ إيه شو بقول؟ وعن الأربعة الأئمة المجتهدين وعلى مقلديهم إلى يوم الدين. هيك بدعي بأول خطبتي، الأئمة الأربعة المجتهدين حنفي شافعي. شو قال لي واحد؟ قال لي لك بس أربعة، ضيقت رحمة الله، لك المجتهدين كتار، ليس ابن سعد الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان ابن عدي عدي. قلت له والله على رأسي، شوف أنا شو كنت عم بدعي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان. ما دخلوا كلتهم هدول اللي عم تحكي عنهم؟ دخلوا بعدين الفقهاء الأربعة اللي هدف اليوم عم نسمع يلي ركب راسه وألف وعم يدعي من دين الله، شو بدنا نحكي لك؟ والله شيء بستحي احكيه، هذا الشحرور تسمعوا فيه. قال عورة المرأة هو الفرج فقط، يعني اذا لبست هالكلسون تبع السباحة سترت عورتها بس، قال الجيب والجيب الشق وبعرف شو لك. 1400 سنة العالم الإسلامي على غلط مو فهمان. هلأ أنت يا شحرور بدأت تفهم دين. طلع له واحد قال له بيضة الديك، تعرفوها بيضة الديك؟ ما بيعرفوها. قال الديك بحياته باض بيضة واحدة ما عتنها. وهذا بهالكتاب تبعه واحد